يقول هل يجوز أن أتوسل إلى الله بنبيه صلى الله عليه وسلم أيقول اللهم إني أتوسل إليك بنبيك؟ هذا ما يجوز التوسل إلى الله عز وجل بإيمانك بنبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم يجوز. تقول اللهم إني أتوسل بإيماني بمحمد أنه عبد الله ورسوله هذا جائز، لكن تتوسل إلى الله بذات النبي هذا لا يجوز. اختصار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما يصلح، هذا بخل، يكتب صاد عند ذكر اسمه هذا بخل، أو صلعم، أي نعم، هذا ما يصلح ويعتبر من البخل. بخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، والصاد نفسه ما يعني ما صلى عليه إلا أن تكون رمز، فالرمز هذا يعني ما يفيد شيء إلا من استدل بالرمز وصلى عليه صلاة كاملة، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الورقة كان صاحبها يحتاجها وثيقة. هنا يسأل عن مسألة، يعني يقول نويت من بداية زواجي ألا أستخدم وسائل منع الحمل لزوجتي كي لا أتدخل في خلق الله. جيد. قال فرزقني المولى ابنين وزوجتي حامل ثالث حمل، وهذا الحمل صعب جدا عليها صحيا ودائما بين الطبيب والعلاج مستمر، هل لي بعد تمام حملها إن شاء الله أن أستخدم وسيلة أم هذا حرام؟ اللهم صل وسلم. على كل حال مسألة يعني وجود الذرية والأبناء هذا بيد الله سبحانه وتعالى، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. طبعا ما أراده الله عز وجل سيكون من المخلوقات، قد يستعمل موانع الحمل ويأتي الولد، يأتي الحمل، وقد لا يستعمل موانع الحمل ويريد الحمل ولا يأتي. أي نعم، هذا الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. وأنا أنصح الأخ بأن يعتمد على الله ويسأل الله الشفاء لزوجته، وألا لأن النبي سئل عن العزل، اللهم صل وسلم على رسول الله، سئل عن العزل، كانوا يعني يسبون الإماء وسأله سأل وقال إنه يشتهي من مملوكته ما يشتهي الرجل من زوجته، فهل يعزل عن يكره أن تحمل، يخشى أن يكون ولده يعني على طبعها أو كذا، فقال ولما يفعل أحدكم ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم كأنه لم يبح هذا، فصار يعزل عنها. ذاك الوقت الوسيلة المستعملة لمنع الحمل هو العزل، يعني إذا شارف القذف يخرج ويقذف في الخارج. فجاء بعد مدة وقال حملت الجارية، قال عليه الصلاة أشهد أني رسول الله، يعني اللي الله كتب اللي الله يكتب لا ليس دونه. نعم، لكن إذا كان هناك أطباء أهل معرفة وهم يعني مسلمون وقرروا أن يعني الحمل يضر، فلا مانع من استعمال يعني ما يظنه مانع للحمل لشيء في نفسه، وإلا ما كان قد قدره الله سيكون. لكن كما ذكر الله عز وجل عن يعقوب يعني حاجة في نفسه قضاها وإنه لذو علم لما علمناه، لكن هذه الأمور لا ترد من قدر الله شيء. أي نعم، إذا كان من باب لأن النفوس ضعيفة من باب يعني التهدئة والتوطئة، كما تهدئ طفلك أحيانا، يعني الطفل عقله صغير ما يدرك، فتهدئه تخاطبه على قدر عقله. فكذلك في مثل هذه الأمور يعني ممكن مع اعتقاد أن ما يريد الله عز وجل سيكون، والله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول الحديث الذي جاء بتحريك السبابة بين السجدتين صحيح؟ ما أعرف هذا. تحريك السبابة عند التشهد عند ذكر الله عز وجل يرفع السبابة وينكبها، أما يحركها مثل هذا أيضا مكروه. إنما يرفع السبابة عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله عند ذكر الله عز وجل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يرفع إصبعه السبابة إلى السماء ثم ينكبها إليهم ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد. نعم. السؤال الثاني، عندما تريد أن تحرم هل تضع غطاء على وجهه أم لا؟ المرأة يعني عندما تريد أن تحرم هل تضع غطاء على وجهها أم لا؟ المرأة تحرم في بكشف وجهها ويديها، يعني إحرامها في كشف وجهها ويديها، لكن إذا حذاها أجانب فإنها تسدل الخمار، لأن يعني هذه يعني اتفق محظوران أو اتفق مفسدتان، فيغلب نعم أحدهما وهو أي نعم الستر عن الأجانب. تقول عائشة رضي الله عنها كنا نحرم في وجوهنا فإذا حاذانا الركبان سدلنا. أين هذا؟ هو يقول أخوي أوصان بسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا العمل جائز أم لا؟ أخوك يجهل، ما يدري أن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم يصله حيث كان المسلم، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وأنت دائما تصلي وتسلم عليه، صل وسلم عليه وأنت في مكانك، لله ملائكة سياحين يبلغونه عن أمته السلام. فأخوك جاهل، ما يدري أنه لو سلم على النبي في مكانه وصله قبل أن تصل إلى المدينة. الله المستعان، أخبره أعلمه. مسألة نقل القدم بمقابل، يعني يستأجر محل ويأتيه آخر له رغبة في هذا المحل فيقول لا أنا يعني لا أتنازل لك عن هذا المحل إلا أن تعطيني يعني مقابل نقل قدم. أظن إذا كان ما هناك غبن ولا هناك غرر يعني لا بأس به، لا بأس بهذا. وعليكم السلام. ما عادش يعني بأن ينتعي يعني. هل يجوز إن أنا ألبس خف أو نعل؟ لا بأس تلبس خف في نعل. ما في شيء ما في شيء ما في شيء نعل. تلبس خف في نعل، من لم يجد النعلين فليلبس الخفين من غير أن تقصهما، لأنك محتاج لهذا. إن دفعت فدية أذى أطعمت 6 مساكين فحسن، 6 مساكين من مساكين الحرم. نعم نعم. 6 لا، ممكن تقف على المسجد في يوم الاثنين أو الخميس وتسوي يعني فطور حبة صاموري في إدام وكل واحد تعطيه واحد. الأمر سهل، 6 فقط إن زدت خير. نعم نعم يا شيخ، هذا غير مشروع، غير مشروع يعني الخروج من الحرم إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة غير مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله، ولو كان خيرا لسبق إليه صلى الله عليه وسلم. نعم يرد عليه بقال الله قال رسوله. نعم. الرحمن على العرش استوى. نعم. يرد عليه بالنصوص. على كل حال، الذي يقول إن الله في كل مكان هذا ما عرف الله عز وجل، وإذا عبد الله فإنه لا يعبد الله، يعبد موصوفه، يعبد موصوفه، يعبد المعطل يعبد عدما، والممثل يعبد صنما، الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما، فهذا معطل ما يعبد الله يعبد عدم. صحيح نعم، لكن لا يقتضي ذلك، لا يقتضي نزول الله عز وجل أن يكون مثل نزول المخلوق. من ظن أن العرش يقله من حاجة يعني في الاستواء، أو أن السماء تظله إذا نزل، فهو أجهل من حمار أهله. نعم أي نعم، ما شاء الله تحفظ. نعم نعم ها أي. أنت الآن يعني لو ما تريد العمرة، لو ما أردت العمرة ستذهب إلى جدة حتما. خلاص، إذن إذا جد العزم بعد إقامتك في جدة، جدة عندك عزم للعمرة، فمن حيث أنشأت. ما هو لازم. أنت عملك في جدة، إذا انتهى عملك لكن ستسافر لجدة حتما، سواء اعتمرت أو لم تعتمر. أي نعم، فإذا سفرك هذا ليس للعمرة حتى نلزمك بالميقات أهل المدينة، إنما سفرك لغرض في جدة. إذا انتهى غرضك ولا يزال، أو جددت العزم على العمرة، فمن حيث أنشأت. عليكم السلام ورحمة الله. طيب شوي بس. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر 4 مرات، لكن كل مرة كل عمرة بسفرة مستقلة. نعم، أدل لعائشة لأنها رفضت العمرة المفردة التي أحرمت بها وأحرمت بالحج، فجاءت بعمرة منفردة بديلا لها، وأخوها عبد الرحمن بن أبي بكر لم يذكر لنا أنه أحرم مع أخته، فيدل هذا. أحد يقول إن هذا مسكوت عنه، ما يصير مسكوت عنه، هذا من الأمور التي تتوافر الهمم على نقلها، مثل ما نقلوا لنا قصة عائشة ينقلون لنا ما يحصل من عبد الرحمن بن أبي بكر. لكنه لما لم ينقل أنه أحرم بعمرة، ما الذي يمنعه إلا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. الدين ما هو الدين يعني طاعة الآمر من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. العرف ليس حاكم على الشرع، ولكن الشرع حاكم على العرف. نعم نعم. بالنسبة لصلاة الميت، ما عبرتش التكبيرة الأولانية ودخلت من الصلاة تكمل. لما صلاة الجنازة تحضر متأخر فتواصل مع الإمام، وإذا سلم تقضي ما فاتك. نعم، بالتكبير يعني تقضي ما فاتك من التكبير، الله أكبر الله أكبر، ثم تسلم. نعم يا شيخ. وعليكم السلام. نفس السؤال، ما كأنكم لا يعني الخروج من مكة ولو لشخص متوفي، لا عنك ولا عن المتوفي، يعني ما تكرر في سفرة واحدة، لأن النبي لم يفعل هذا عليه الصلاة والسلام، والذين معه لم يفعلوا هذا. والعمرة عن الغير مقيسة، ليس لها دليل مستقل، مقيسة على الحج، لأن رجلا قال لبيك عن شبرمة في الحج، قال له النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة، ذكر أنه أخ له في الإسلام مات، قال هل حججت عن نفسك، قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، فقاسوا العمرة على الحج يعني. ولا في الأساس ليس يعني، بعض أهل العلم يقول إن العمرة لا تجب على أهل مكة. نعم، فمن باب أولى من كان في مكة لا يلزمه أن يخرج ليأتي به. نعم. أمك مريضة، الله يشفيها. أقول الله يشفيها، يرزق برها. أي لكن ما يعني إذا اعتمرت عن نفسك ما تكرر العمرة عنها. إذا كنت اعتمرت سابقا فاجعل هذه العمرة عن أمك. حتى لو خرجت من البيت عملتها بس تنويها لأمي. لا، ما تنويها من بداية الإحرام. أي من بداية الإحرام. تقول اعتمرت بمدينة، جئت للمدينة بقصد تكرار العمرة ولا جئت ليش؟ ما يصلح هذا القصد، القصد هذا ما يصلح. لكن لو جئت للمدينة للزيارة، أي نعم، ثم طرى عليك أن تعود بعمرة فتحرم نبي أرعالي، ما في بس. أي عن أمك، عن إيه نعم، ما هو عن الاثنين، عن واحد. أي نعم. عند المؤتمرة مات عنها زوجها بعد وجهة التأشيرة في مصر. أي. هل يحق لها أنها تسافر وهي تأشر المؤدب؟ ما تسافر ما دام أنها معتدة. نعم. أي نعم، وليس معها محرم ربما بعد. أي نعم. ما تسافر لا. أي نعم. نعم يا أخوانا. وأنتم كذلك. حياكم الله. نعم يا شيخ. أقرب أقرب الله يرضى عليك علشان أسمع. مرحبا. السترة. المأموم، المأموم النافلة المنفرد، المنفرد نافلة أو فريضة، إذا وضع له سترة لا يجوز المرور بينه وبين سترته، بين يديه. ما في سترة، المرور بين يدي المصلي هو الذي لا يجوز. لكن المصلي ما وضع له سترة، ما وضع له سترة، فهو الذي فرط. إنما المرور يكون من وراء. والله أقول ما أدري كيف. على كل حال المصلي المنفرد إذا لم يضع له سترة، أي نعم لم يضع له سترة، فلا تمر بين يديه. لكن إذا مررت من بعيد فلا بأس، وإذا وضع له سترة ما تمر بينه وبين سترته. أي نعم، أظن مفهوم الكلام هذا. أي نعم، يحرم المرور بين يدي المصلي، وللمصلي أن يدافعه، فإن أبى فليقاتله، يعني ما يقتله لكن يقاتله. أي نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. إيه أقرضته على ملي، يا أخوك لكن ملي، ملي غني يعني ممكن يعطيك المبلغ متى طلبته، فهذا تزكي عليه. لكن الذي أقرضته مفلس أو مماطل فلا تزكي عليه حتى يعطيك مرة واحدة. واضح إن شاء الله. نعم. هو دلوقتي لو رايح اعمل عمره، جاي انا من مصر عشان اعمل عمره ليا، نعم، وخلصتها وعايز اعمل عمره لوالدتي، ما يصلح؟ لا ما يصلح. لا يعني تكرار العمره في سفره واحده، يعني تخرج من الحرم الى التنعيم بقصد تكرار العمره، هذا ما هو مشروع، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم.